أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما أفاد ابن الشيخ من الأستاذ قدس الله نفسه من أن اجتماع المعبودين والمنزيان في مولد واحد من أقسام التركيب الانضمامي، وأن ما يصدق عليه عنوان المأمور به مغاير لما يصدق عليه عنوان المنزيان، ويستحيل أن يتحد في الخارج فيكون الوجود وجودا واحدا لهما معا، فإنهما ماهيتان متغايرتان، والجهة التي بها يصدق عنوان المأمور به على مورد الاجتماع هذه الجهة تقييدية ومحفوظة بين مورد الاجتماع ومورد الافتراق، وكذلك في طرف المنهيان تلك الجهة مشترك فيها بين مورد الاجتماع ومورد الافتراق، بذلهما ماهيتان متغايرتان، ويستحيل الاتحاد بينهما في الخارج، وذلك لوجود مادة الافتراق. فإذا كان الأمر كذلك كان التركيب انضمامي لا محالة، فلا يلزم حينئذ اجتماع الزكين في مورد واحد. قلنا إن هذا الكلام لا يتم على إطلاقه، كما أن كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه حيث ذهب إلى الامتناع بدعوى أن المعنون واحد والعنوان متعدد، هذا أيضا لا يتم على إطلاقه. فقلنا إنا إذا قايتنا متعلق الأمر ومتعلق الناجر نرى أنهما قد يكونان من قبيل الماهيات الحقيقية المتأصلة من إحدى المقولات التسع الأرضية، أو يكونان يعني كلا العنوانين يكونان من الأمور الانتزاعية التي ليس لها ما بإجاز الخارج، وإنما الموجود هو منشأ الانتزاع ومعنون هذا العنوان، أو يكون أحد العنوانين من الماهيات المتأصلة والعنوان الآخر من الماهيات الانتزاعية ولا رابعة. ما تعلق به الأمر والنهي لا يخلوان عن هذه الأقسام، إذا فرضنا أنهما من الماهيات المتأصلة من أحد الأعراض بلي التي توجد في الخارج بنفسها، حقيقة هي موجودة في الخارج، وإن كان وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها، يعني قائمة بشيء آخر وغير قائمة بنفسها الأعراض، إلا أنها موجودة حقيقة بلا عناية، موجود في الخارج وداخل تحت الأعراض تحت المقولات التسع. إذا كان المأمور به كذلك والمنهي عن أيضا كذلك، لا إشكال هنا أن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من استهالة اتحاد المقولتين في الخارج وعدم إمكان أن يكون وجود واحد وجودا لنوعين متغايرين، او وجودا لجنسين متغايرين هذا امر مستحيل واجب لا بد ان يكون التركيب انزمامي لا يمكن ان يكون وجود عرض وجودا لعرض اخر بل هذا موجود بوجود وذاک موجود بوجود اخر غاية الأمر أنهما مجتمعان في موضوع واحد يعني هذا الموضوع الواحد معروض لأرزين لا أن أحد الأرزين أين الأرز الآخر من دون فرق بين الأعراض النفسية والأعراض الجسمانية إذا فرضنا أن الشيء من المقولات الحقيقية ومن الماهيات المتأصلة الماهيتان المتأصلتان يستحيل أن يوجد بوجود واحد كل ما كان له وجود واحد فله ماهية واحدة وإذا كانت الماهية متعددة وكان هنا حدان للوجود فلا بد من ان يكون الوجود اثنين وجود واحد وماهيتان هذا يستحيل ان يوجد في الخارج فلو فرضنا ان المكلف مامور بالشرب مثلا بشرب الماء وهذا من احد الاعراض الخارجيه التي توجد في الخارج فشرب الماء وكان هذا المكلف قد نهي عن النظر الى الاجنبيه هذا ايضا من محرم من المحرمات فشرب الماء ونظر الى الاجنبيه لا يحتمل ان يقال ان هذا من اجتماع الزدين كيف يمكن ان يكون منفصلا لامر وآسيا بالنسبة إلى نهي يعني كان آسيا بالإضافة إلى النهي وممتثلا بالإضافة إلى الأمر الجهة مختلفة ما يصدر من المكلف فعلان وأمران أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه ليس بينهما أي اتحاد ولا يمكن أن يكون بينهما اتحاد لأنهما ماهيتان متغايرتان فلا بد من أن يكونا موجودين بوجودين أحد الوجودين محبوب ومأمور به والوجود الآخر منهي عنه ومبغوض للمولى غايته أنهما وجدا في زمان واحد وجدا معاً والمعروض واحد يعني شخص واحد يقوم به هذا العرض ويقوم به عرض آخر غير هذا مستحيلون فلو فرضنا أن المأمور به والمنهيان من الماهيات المتأصلة لا بد أن يلتزم بالجواز لا يحتمل الامتناع هنا لأن مركز الأمر شيء ومركز النهي شيء آخر ما جاء واجب على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يعني الجهة التقليدية هذه الماهية الموجودة في مورد الاجتماع بعينها موجودة في غير مورد الاجتماع كشرب الماء مثلا أو التكلم مثلا لو أمر بالتكلم أن يقرأ دعاء أو أن يقرأ القرآن مثلا هذا مأمور به وقد نهي عن النظر إلى الأجنبية فقرأ القرآن وهو ينظر إلى الأجنبية حال قراءة القرآن لا يكون النظر مصداقا للقراءة ولا تكون القراءة مصداقا للنظر هذا فعل وذاك فعل آخر كل منهما له ماهية محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراء والجهة التقييدية فهما موجودان بوجودين احدهما مأمور به والآخر منهي عنه وهذا ظاهر. فإذا فرضنا أنهما من قبيل العنوانين الانتزاعيين المأمور به والمنهي عنه كل منهما من العناوين الانتزاعية وليس لهما ما بإضافة الخارج بمعنى أن كل منهما غير داخل تحت الأعراض المقولية من الكم والكيف وغير ذلك من الأعراض وإنما هو عنوان انتزاعي. الآخر يعني المنهي عن أيضا كذلك هو أيضا عنوان انتزاعي فهما بأنفسهما لا وجود لهما في الخارج وإنما الوجود لمنشأ الانتزاع لا بد من النزاه من أن منشأ الانتزاع في أحدهما عين منشأ الانتزاع في الآخر أو أن هذا له منشأ وذاك له منشأ آخر. فإذا كان المنشأ واحدا هذا الأمر الواحد ينتزع منه عنوانا ذاك الطرف نقدمه. إذا فرضنا أن هذا له منشأ وذاك له منشأ آخر وهما مختلفان يعني وجود منشأ الانتزاع لهذا العنوان الانتزاعي مغاير لوجود منشأ الانتزاع بالنسبة إلى العنوان الآخر. ففي مثل ذلك الكلام والكلام بعينه فإن العنوان الانتزاعي بما هو عنوان انتزاعي غير قابل لأن يتعلق به أمر أو يتعلق به نهي لأنه لا وجود له في الخارج وما لا وجود له في الخارج لا معنى لطلبه أو للزجر عنه. فالأمر والنهي عن العنوان الانتزاعي يرجع إلى الأمر والنهي عن منشأ الانتزاع لهما. فلو فرضنا أن منشأ الانتزاع للمأمور به شيء وللمنهي عن شيء آخر هنا أيضا لابد من الالتزام بالجواز لعدم الاتحاد بين المأمور به والمنهي عن. تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان ذكرنا أنها موجبة جزئية. في مثل ذلك لا بد أن يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنوان فإن منشأ الانتزاع لكل منهما غير منشأ الانتزاع للآخر. فلو فرضنا أن المكلف قد نهي عن الغسل والغسل من العناوين الانتزاعية ليس له وجود في الخارج عنوان الغسل بما هو عنوان الغسل وإنما الموجود في الخارج الأفعال الصادرة من المكلف كما تقدمت الإشارة إليه من الأكل والشرب والتوضؤ والجلوس والمنام وغير ذلك من التصرف في مال الغير. الغسل موضوع لعنوان الاستيلاء ولعنوان التصرف في مال الغير مصداق التصرف غير داخل تحت احد الاعراض التسعة، بل يختلف بحسب اختلاف الموارد. عنوان انتزاعي الاستيلاء على مال الغير او التصرف في مال الغير من دون ان يكون صاحب المال راضيا بذلك، هذا معنون بعنوان الغصب، وهذا يختلف. قد يكون من مقولة الاكل والشرب ونحو ذلك، قد يكون من مقولة الغسل كما في الوضوء وغير الوضوء، قد يكون من قبيل التصرف الخارجي المشي مثلا. يتمشى في ارض الغير فيكون هذا غصبا، قد يكون لبسا لمال الغير فيلبسه ويتصرف فيه من دون ان يرزا مالكو. هذه ماهیات متعدده و یجمعها عنوان واحد و هو التصرف فی مال الغیر بدون اذنه. فمن شو انتزاع الغصب التصرف فی مال الغیر التقلیب و التقلب فی مال الغیر من دون ان یکون المالک راضیان، هذا هو منشأ الانتزاع له. ولو فرضنا أنه مأمور بإكرام زيد، والإكرام أيضا من العناوين الانتزاعية، ليس له وجود في الخارج عنوان الإكرام. الإكرام عبارة عن الإتيان بعمل يظهر به جلالة الغير و عظمت الغیر، هازا اکرامون تعظیمون. ممکن ان یوجد بی ادنت من الافعال، ممکن ان یوجد بی کلام، یظهر کلاما و یتکلم بی کلام، یکون هازا اکراما له و تجلیلا و تعظیما له. يمكن أن يكون بالقيام تحت يديه إذا ورد المجلس مثلا أو غير ذلك، ويمكن أن يكون بإعطاء مال له مثلا أو بتزويجه امرأة مثلا إكرام له أو غير ذلك من الأمور التي بها يظهر جلالة الغير والاعتناء بشأنه. فليس الإكرام بنفسه داخلا تحت مقولة من المقولات العرضية، أن يكون كيفا أو كما، كل ذلك لم يكن، بل منتزع من فعل موجود في الخارج. فلو فرضنا أنه في الدار المغصوبة وفي هذه الحالة التي في هذه الحالة التي يشعر من المكلف هذا الحرام أكرم زيدا بتوازعه له بكلام أو غير كلام بإعطائه مالا مثلا، كيف يمكن أن يقال إن هذا مستحيل؟ لا يمكن أن يكون الإكرام متصفا بالوجود حينئذ والمفروض أنه عاص ومرتكب للحرام وهو الغصب، فإن الغصب والإكرام ليس بينهما أي اتحاد. الإكرام منتزع من فعل والغصب منتزع من فعل آخر، من الاستيلاء على مال الغير او من المشي في ارض الغير وهو غير راض بهذا التصرف. هذا منتزع من فعل وذاك منتزع من فعل اخر، فحاله حال القسم الاول. كما ان في القسم الاول كان المامور به ممتازا عن المنهي عن ودودا و ماهیته و ترکیب کان بینهما انزمامی یعنی مجرد الانزمام الخارجی این زم المامور به الى المنهی عن في الخارج كذلك الحال في العنوانين الانتزاعيين اذا كان كل منهما منتزعا من فعل هو غير منشأ الانتزاع للعنوان الاخر اين الامر كذلك لا يمكن في المقام القول بالاتحاد وان المعنون واحد ففي مثل ذلك يجوز اجتماع الامر لا محاله ولكن لو فرضنا ان منشأ الانتزاع لأحدهما أين منشأ الانتزاع للآخر فكان مصداق المأمور به حقيقة مصداقا للمنهيان يعني وجود واحد ينتزع عنه عنوانان عنوان الغصب مثلا وعنوان الإكرام ينطبقان على فعل واحد كما إذا تصرف في مال الغير وأعطى مال الغير لزيد تجليلا واحتراما المال ليس له المال مال الغير غصبه هذا لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به لأن هذا الإعطاء الذي هو محقق عنوان الإكرام هو مصداق للغصب بعينه فعل واحد هو منشأ للانتزاع بالنسبة إلى الإكرام وبالنسبة إلى الغصب كلا العنوانين ينتزع من هذا المنظر الوجود الواحد هو مجمع لهذين العنوانين هنا لابد من القول بالامتناع لما أفاده قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ من أن الحيثية تقييدية وتلك الحيثية موجودة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراق هذا إنما يصح في الماهيات الحقيقية وإلا فالعنوان الانتزاعي غير موجود بنفسه في الخارج ليقال إن جهة السجن محفوظة هنا وفي الخارج فهو ماهية مستقلة نعم جهة السجن محفوظة إنما يسبق على هذا غصب لأن مالكه غير راض به وهذه جهة مشتركة لكن عدم رضا المالك بهذا التصرف المحقق لعنوان الغصب لا يجعله ماهية مستقلة من الماهيات المتأصلة الموجودة في الخارج أمر انتزاعي الذي يوجد في الخارج الفعل الصادر من المكلف الذي هو موجود حقيقة من الأكل والشرب واللبس والمشي وغير ذلك هذه الأفعال تصدر من المكلف وهي تتصف بعنوان الغصب بملاك واحد صحيح جهة الصدق في محل الاجتماع وفي محل الافتراق واحدة إنما يقال إن هذا غصب باعتبار ان المالك لا يرضى به في الخارج ايضا كذلك لكن عدم رضا المالك بهذا التصرف لا يجعله من الماهيات الحقيقيه المتاصله بل هذا عنوان انتزاعي ومنشا الانتزاع امور متعدده فلو فرضنا أن المكلف أوجد هذا الفعل يعني أعطى مال الغير لزید تعظیما و اجلالا و تکریما له کان هذا مصداقا للتجلیل و تعظیم و مصداق للغث لا يمكن الالتزام بان هذا واجب من جهت و حرام من جهت بل هذا من اجتماع الجدین لانه موجود بوجود واحد وله ماهیت واحده لئن کان عنوان المأمور به مغایرا لعنوان المنیت عنوانان منطبقان على موجود واحد و یک قبل کلام بلکه رقیه ایشان الله.